في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. وما زلنا نعيش مع أحد العشاق الكبار في أدبنا العربي، قيس بن ذريح. في صورة وصفية بين الحشا والنحر يقول قيس بن ذريح: وبين الحشا والنحر مني حرارة ولوعة وجد تترك القلب ساهيا، ألا ليت لبنى لم تكن لي خلة، ولم ترني لبنى ولم أدري ما هي. نبكي على لبنى وأنت تركتها، وكنت كآت غيه وهو طائعه، كأنك بدع لم ترى الناس قبلها، ولم يطلعك الدهر في من يطالعه. نهاري نهار الوالهين صبابة، وليلي تنبو فيه عني المضاجع، فلولا رجاء القلب أن تسعف النوى لما حبسته بينهن الأضالع. له وجبات إثر لبنى كأنها شقائق برق في السماء لوامعه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.